بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله عز وجل مخاطبا موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ويأتي الجواب، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تلاحظون أن موسى لما أجاب بأربعة أمور، ثلاثة على التفصيل ثم أجمل في الرابعة. واحدة الأخيرة على الإجمال، وثلاثة بالتفصيل. في هذا دليل على أن الإنسان إذا سئل سؤالا يباح له أن يزيد في الجواب، يباح أن تزيد. فموسى سئل: ما تلك بيمينه؟ قال: هي عصاي، وكان هذا يكفي. أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهذا الحكم كثير في أجوبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يعطي السائل الجواب وزيادة. فإنه لما حملت له امرأة طفلا صغيرا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فأعطاها الجواب وزادها: ولك أجر. ولما سئل ممن يركبون البحر: يا رسول الله، نحن نحج ونركب البحر ومعنا ماء عذب قليل، فهل يباح لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء. ثم زادهم: الحل ميتته. وهذا من محاسن الجواب. وقوله أتوكأ عليها أي أعتمد وأستريح بالاستناد إليها، اتوكأ عند التعب. إذن فالعصا وسيلة من وسائل الراحة، والاتكاء وسيلة من وسائل الراحة. ولذلك كان أهل الجنة متكئين على سرر مصفوفة، حتى في أكمل في أكمل راحة. إذا سمعت كلمة الاتكاء معناتها في في راحة، في راحة، متكئين على. وأعتدت لهن متكأ يستريحون فيه. وقوله وأهش بها على غنمي، أهش أي أضرب أغصان الشجر حتى تسقط الأوراق التي يأكلها القطيع. فإذا سقطت الأوراق من الأشجار سهل على الغنم تناولها، يصير أسهل ما هكذا. ولذلك يقول الراجز: أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام. بشام نوع من النبات الطيب العطر، تأكله الدواب بشغف. أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام. وقوله ولي فيها مآرب أخرى، المآرب مفردها مأربة، وهي حاجات أخرى كثيرة لم يعددها موسى. طيب لماذا اكتفى ولي فيها مآرب أخرى ولم يعدد؟ ليش ما قال كذا وكذا وكذا وكذا؟ والجواب كما قال الرازي عليه رحمة الله، أن موسى في الجواب الرابع أجمل: ولي فيها مآرب أخرى. نعم، قال: لعل الله، تأمل، لعل الله أن يسأله ما هي تلك الحاجات فيطول الحديث معه. فيطول الحديث معه. والإنسان إذا أحب إنسانا أحب أن يسمع كلامه، فكيف بكلام الله؟ ألا ترى إلى الشاعر لما يصف كلام من يحب يقول: وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرة، وكأنما وضعت عليه ثيابها ذهبا وعطرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرة. يعني والأذن تعشق قبل العين أحيانا. نعم. ولهذا قال الألوسي: وما ألذ مكالمة من تحب، وما ألذ مكالمة من تحب. ولذلك قالوا: وأملى حديثا يستطاب فليتني أطلت ذنوبا كي يطول عتابه، أطلت ذنوبا كي يطول عتابه. إنسان نعم يحب وكأنه أخطأ في حق من يحب فأطال العتاب المحبوب، قال: يا ليتني أذنبت كثير حتى إيش؟ حتى يطول عتابه ليلي أن أحب أن أسمع كلامه. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يرفع العبد المؤمن يديه يطلب حاجة، الله تبارك وتعالى يرضى ويسر لهذا، فيقول: يا جبريل أخر إجابته فإني أحب أن أسمع صوته. وإذا كان العبد فاجرا كافرا ودعا يقول: يا جبريل أجبه فإني لا أحب أن أسمع صوته. يعني لذلك لها: وأملى حديثا يستطاب فليتني أطلت ذنوبا كي يطول عتابه. وقد روى الإمام أحمد أن موسى بعدما ناداه ربه تبارك وتعالى النداء الأول، فلما أتاها نودي يا موسى النداء الأول: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. عندها جمع موسى يديه وتحامل على العصا، استند إليها، ثم استقل قائما بقوة، خاف خطاب، فاضطربت رجلاه وانقطع لسانه عن الكلام وانكسر قلبه، ولم يبق فيه عظم يحمل عظما آخر إلا صورة حياة. عمود نور، أصوات الملائكة، ثم خاطبه الله تعالى. شغل ما هي سهلة. نعم. إلا أن روح الحياة تجري فيه، ثم زحف حتى وقف قريبا من الشجرة. عندها قال الله تبارك وتعالى مناديا له باسمه مرة أخرى: وما تلك بيمينك يا موسى. ولما تكرر المناداة بالاسم للاستئناس والإناث والتحبب، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ابتدأ موسى بالسؤال عما بيده، وما تلك بيمينك. طيب لماذا؟ قال: ليوقن موسى أنه ممسك بعصا، حتى إذا انقلبت حية لم يشك موسى أن هذه الحية هي تلك العصا. قال: وما تلك بيمينك؟ قال: هي عصا. كان يكفي أن يقول عصايا، وإنما جاء به لأن لما يسألك إنسان عن أمر شديد الوضوح تستغرب. لما قال النبي للمسلمين: أي يوم هذا؟ في خطبة الوداع. أي شهر هذا؟ أي عام هذا؟ يقول: شككنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. إذا لما يسألك إنسان عن شيء شديد الوضوح بين تستغرب. إذا وراء أمر إيش؟ أمر آخر. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر في بلدكم هذا. نعم. إذا ابتدأ بهذا بالسؤال عما ليوقن أنه ممسك بعصا، حتى إذا انقلبت أفعى لم يشك أن هذه الأفعى هي إيش؟ هي تلك العصا التي كانت. والقصد بذلك أن يطمئنه الله تبارك وتعالى زيادة في الاطمئنان، ولكي يعلم أنه في مقام الاصطفاء، لك سنختارك، وأن الكلام الذي سمعه من قبل الله عز وجل بلا واسطة هو مقام تكريم ومقام اصطفاء. ولذلك ماذا قال بعدها؟ لنريك من آياتنا الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. وقول موسى ولي فيها مآرب أخرى، تعجب تعجب كما ذكرنا موسى للسؤال، لأن كما ذكر شأن الواضحات أن تثير عن في شيء وراءها مهم أمرا آخر غير الذي سأل عنه السائل. فموسى أجاب السائل ببعض منافع العصا، لكن بخي إنه في شيء أهم من هذه الأمور. نعم، استقصاء لمراد السائل، ممكن نفعل كذا ونفعل فيها كذا ثم أجمل. نعم، لكن موسى لاحظ أن هذا السؤال وراءه ما وراءه، يعني غير الإشي الأمور الظاهرة، ولذلك أشار إشارة متعجبة، ولي فيها مآرب أخرى. نعم، أتوكأ عليها ولي فيها مآرب أخرى، هذه العبارة تدل على أن للعصا منافع كثيرة. نعم، حتى إن بعض المتأخرين صنف مجلدا خاصا لطيفا في منافع العصا، كتاب كامل ذكر فيه أشعارا وذكر فيه نكت رشيقة وعبارات لطيفة، نعم كما ذكر الشوكاني في كتابه فتح القدير. وقد تعرض قوم كثيرون لمنافع العصا عند قول الله عز وجل ولي فيها مآرب أخرى، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن جملة ما قال إذا انتهيت إلى رأس بئر، أذكر منافع العصا من جملتها، إذا انتهيت إلى رأس بئر فقصر الرشاء، الحبل قصير، نعم، وصلته بالعصا، يسحب يطلع كده. وإذا أصابني حر الشمس غرستها في الأرض وألقيت عليها ما يظلني فأستظل في ظلها، وإذا خفت شيئا من هوام الأرض قتلته بها، وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت فيها القوس والكنانة والجعبة جعبة الأطر والمخلاة، وأدفع بها السباع عن الغنم، إذا كان معي غنم أرى أدفعهم بذلك. ويقول الحسن البصري عليه رحمة الله في العصا ست خصال: سنة الأنبياء، وزينة للصلحاء، نعم، وسلاح على الأعداء، وعون للضعفاء، وغم للمنافقين، المنافق لما يشوف المؤمن بإيده عصا، نعم، وزيادة في الطاعات، تستعملها في الطاعات، تغرسها في الصحراء تقول إيش، نعم. ولقي الحجاج أعرابيا فسأله الحجاج من أين أقبلت يا هذا؟ قال الأعرابي من البادية. قال الحجاج وما بيدك؟ قال عصاي أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي عشان القتال، وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد في مشيتي لتتسع خطوتي حتى تكون واسعة أقطع، وأثيب بها النهر يعني الساقية الصغيرة، وتؤمنني من العثر يعني ما بتعثر اتكئ عليها، وألقي عليها كسائي فيقيني الحر ويدفئني من القر، وتدني إلي ما بعد عني أعصي بها عند الضراب أي ألتجئ إليها، وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب، إذا كلب مؤذي فأعني، وتنوب عن الرمح في الطعان، عن الرمح في الطعان، وعن السيف في منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثها بعدي ابني، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أدل له كل هالإيش محاضرة. قال القرطبي وللعصا مدخل في مواضع الشريعة، يعني تفيد في أمر الشريعة، تتخذ قبلة في الصحراء تغرزها. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة، عصا رفيعة، نعم، تركز له فيصلي إليها. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس شغلته إيش يشيل حتى يكون مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام نياله. نعم. كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم محجن، محجن عصا معوجة الطرف، طرفها معوجة كيلومتر فم، محجن سموه، يشير إلى الحجر الأسود عند الطواف إذا لم يستطع أن يلمسه ويقبله حتى ما يزاحم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيح. يقول الإمام مالك: والرجل إذا كبر صبه كبير صار، فإنه يقوى بالعصا عند قيامه. وقال القرطبي: مش عند قيامه فقط، بل وعند مشيه كذلك. ومن ذلك قول القائل: قد كنت أمشي على رجلين معتمدا، فصرت أمشي على أخرى من الخشب. لما كبر. يقول الإمام مالك: وكان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي، كان وحي، يتوكؤون عليها حتى الشباب منهم، لأنه كان إذا كان الوحي شديد فكان حتى الشباب. ومن فوائدها ما ذكره القرطبي أنها تنبهك إلى أنك في سفر، وأنك ستسافر من الدنيا إلى الآخرة، فاستعد لهذا السفر. فقد قيل لبعض الزهاد: ما لك تمشي متوكئا على العصا وأنت لست بكبير ولا مريض؟ قال: صحيح، ولكني أعلم بها أنني مسافر، وأن الدنيا دار قلعة، يعني مقلوعين منها، ما رح نبقى، إما أن تفارقك وإما أن تفارقها، وأن العصا آلة السفر. وقد أخذ الشعراء هذا المعنى فقالوا: حملت العصا لا الضعف أوجب حملها، حملت العصا لا الضعف أوجب حملها علي، ولا أني تحنيت من كبر، يعني موني كبير. نعم. حملت العصا لا الضعف أوجب حملها علي، ولا أني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر، لأعلمها أن المقيم على سفر. وكان نبي الله سليمان صلى الله تعالى عليه وسلم، نعم، يتخذ العصا لخطبته ولموعظته ولطول صلاته في النوافل، يتكئ عليها. وقد أفرد الجاحظ في كتاب البيان والتبيين بابا خاصا في هذا الكتاب تحت عنوان فوائد العصا، باب كامل. نعم. إذن ذكر موسى منافع العصا على التفصيل ثم أجمل: ولي فيها مآرب أخرى. وقلنا إنه أجمل أملا في أن يسأله الله عز وجل وما هي المآرب الأخرى حتى يطيل الكلام معه، لأن المقام مقام تشريف، والمحب يلذ سماع كلام من يحب. نعم. وقال بعضهم إنما أجمل موسى الكلام لأنه أدرك أن وراء هذا السؤال أمرا أعظم من الأمور الظاهرة، مش قضية يعني أتوكع عليها وأهش، لا، في شيء أهم من هذا، كما قال الغرناطي. ولكن الرازي عليه رحمة الله التفت لفتة جميلة: قل أراد الله عز وجل أن يعرف موسى مأربة أخرى. أنت مآربك عرفناها، تش على الغنم تتوكى، أما نحن عندنا فإيش؟ في مأربة أخرى، نعم، لا تفطن لها ولا تعرفها. والخلاصة أن الله تبارك وتعالى أراد أن ينقل موسى من مهمة العصا عنده وعند البشر إلى مهمة العصا عند الله تبارك وتعالى، لها مهمة أخرى. ولذلك قال: ألقها يا موسى. خلاص انتهينا من قضية أتوكى وأهش. والإلقاء الطرح على الأرض، ومنه قول الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وألقت عصاك يعني الاستقراء، ألقها على الأرض. يقول البروساوي والألوسي في قوله تعالى: قال ألقها يا موسى، أي اطرحها أرضا لترى شيئا لا يخطر ببالك. يقول الرازي: ولي هذه عند هذه الآية إنه إن موسى مع علو درجته عند الله عز وجل لما وصل إلى حضرة الرب في الوادي المقدس طوى لم يكن معه إلا النعلان والعصا، فأمره الله عز وجل بإلقاء النعلين وإلقاء العصا، اخلع نعليك وألقي العصا. نعم، فأمره بإلقائهما حتى يصل إلى حضرة ذي الجلال لا يحمل شيئا وهو على مكانته، ما اقترف ذنب ولا ساوى شيء، أمر بإيش؟ بخلع النعل. ونحن وأنت يا عبد الله نحمل آلاف المعاصي، فكيف نصل إلى جنابه؟ بأمرين: حسن التوحيد والاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم فإنك تصل. نعم، سيدنا يعني آدم خطيئة واحدة، لذلك لابد من إيش؟ من مواظبة السير. وهنا كذلك، ما اخلع عليك، اترك كل شيء، التجئ إليه. طيب وما فعل شيء، فكيف الذي يتقدم إلى الله وقد امتلأ بالمعاصي؟ وما كاد موسى يلقي العصا إلى الأرض حتى خرجت العصا عن ناموسها وطبيعتها، فلم تعد للتوكؤ والهش، ولكنها تحولت من جنس الخشب الجماد إلى جنس الحيوان، إلى حية. فألقاها فإذا هي حية تسعى، كلمة تسعى يعني مش بطيئة، يعني فيها حياة كاملة وأقوى من الكاملة، قال هي يقول هي حية لكن تسعى السعي. والحية اسم لصنف من الحنش مسموم، حية مؤسم للمؤنث منها أبتم ذكر، للحنش مسموم إذا عض بنابه قتل المعضود قطعا، ويطلق على الذكر كلمة الحية. ووصفها الله عز وجل بقوله تسعى لإظهار أن الحياة فيها كاملة بالمشي الشديد مع الخفة بالانتقال. ولذلك فإن العرب لا تصف المرأة بالسعي لأنها لا تسعى بشدة، وإنما يصفون الرجل بالسعي غالبا. لما ألقاها انقلبت أوصافها وأعراضها بإذن الله حتى صارت حية عظيمة تنتقل وتتحرك في غاية السرعة رغم ضخامتها. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: انقلبت ثعبانا يبتلع الشجر والحجر. قال الرازي: ابتلعت كل ما مرت به من الصخور والأشجار حتى سمع موسى صرير الحجارة في جوفها. قال بعض المفسرين إن تحول العصا أفعى نقلة كبيرة، كان بالإمكان نقلة ضخمة جدا، كان بالإمكان أن تتحول هذه العصا الخشبة إلى شجرة وتكون خضراء مورقة فتكون معجزة. لماذا انقلبت حية ولم تنقلب شجرة مورقة تكون معجزة كذلك؟ نعم، الله تبارك وتعالى أراد أن يجري لموسى معجزة تكون معه دائما. فلو الأمر تعلق بقلب الخشب إلى شجر لبقت الشجرة وين؟ في مكانها. لكن لما العصا بإيدك دائما وبكل لحظة أنت تستطيع أن تستعمل هذه المعجزة بإذن الله، هذا الغاية. فلو تحولت العصا شجرة خضراء فسوف تستقر في مكانها، أما حين تتحول إلى حيوان متحرك تكون مع صاحبها حيث يكون. فهذا ما يراد لموسى ليقوم بمهمته. ولا شك أن موسى فوجئ بانقلاب العصا حية، فلا عجب إذا اعتراه الخوف. ولذلك جاءت، تشوفوا إذا جاءت فجائية. نعم، فألقاها فإذا هي، وإذا تدلك على المفاجأة، خرجت وإذا زيد أمامي ما كنت متوقع هذا، تدل على أن الأمر كان مفاجئا له، جاء بإذا الفجائية. عندها أمره الله عز وجل أن لا يخاف، وطمأنه لقوله تبارك وتعالى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ما الحكمة في قلب العصا حية في ذلك المكان وفي ذلك الموضع وفي ذلك المشهد؟ أولا معجزة ليعرف موسى أنه مختار، وأول شيء في قوة دعوة المصطفى النبي أن يعلم أنه مرسل، يقنع نفسه أنه مرسل، ليصير بذلك دليلا قاهرا. ونحن نعلم أن موسى لما سأله ربه عما في يمينه قال هي عصاي أتوكأ عليها. طيب هي عصاي أتوكأ عليها، وكلمة أتوكأ أي أستعين بها، فصدقه الله تبارك وتعالى فيما قال وجعل له العصا متكئا معجزة له، معجزة له. ورأينا في الدرس الماضي أن نداء الله عز وجل لموسى وما تلك بيمينك يا موسى إنما أراد إكرامه وأراد إيناسه، ثم توالت الكرامات عليه، انقلاب العصا إلى أفعى حتى يزيد لا تخف بعد ذلك لاستمرار الطمأنينة والاستمرار الإيناس الاستئناس. ثم عرض عليه مشهد انقلاب العصا أفعى حتى إذا طلب منه أن يذهب إلى فرعون أن لا يخاف عند إلقائه، لأنه لقد وقعت له الدربة والمران في موقف سابق، ولو كان فجأة لخاف، لذلك كان هذا تمرين ودربة بحيث لو شاهد هذا المشهد مرة أخرى لما خاف. رابعا ولعل موسى تعجب من ترشيحه لهذا المنصب، وأنا اخترتك، أنا الراعي الفقير، نعم، الذي يطلب لقمة عيش عندما وصل إلى مدين، يختارني الله عز وجل؟ نعم. فقلب العصا فيها إشارة وتنبيه على أن القادر على قلب العصا حية قادر على نصرة مثلك في نصرة دينك وإن كنت ضعيفا وإن كنت وحدك. وقد روى إمام أحمد عن وهب أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما انقلبت الأفعى العصا أفعى حالت منه التفاتة، فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظر يرى، ضخم جدا هذا الثعبان، يفتش كأنه يريد شيئا ويلتمس كأنه يبغي أمرا، نعم، يمر بالصخرة مثل الخلفة مثل الناقة فيبتلعها، الصخرة الكبيرة بحجم الناقة، الخلفة من الإبل أي الناقة الصغيرة، يبتلعها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيكتتها، عيناه توقدان نارا. وقد عاد المحجن، عصا كانت ملتوية، عصا فرعون عرفا صار هذا رأس العصا كأنه شعر على رأس الأفعى، وهي إلى شعر بتكون أشد فتك، شعر طويل، وعاد شفتان فما مثل القليب، فمها مثل فم البئر الكبير الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف. قال أحمد بهجت في كتابه أنبياء الله لما رأى موسى هذا المشهد لم يستطع أن يقاوم خوفه فاستدار فزعا، وما كاد يجري خطوة أو خطوتين يأتيه النداء يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إنك من الآمنين، يعني ما بيخاف. لما رأى موسى هذا الأمر العجيب الهائل لحقه ما يلحق البشر عند رؤية الأهوال، فولى مدبرا. وأنتم تعلمون أن الإنسان بطبيعته يتقزز من الأفعى وإن كانت صغيرة، الإنسان وضع مقزز. قال القرطبي قيل له ارجع، ارجع إلى حيث كنت، فرجع وجاءه الخطاب خذها ولا تخف فرجع، ولكن لا زال في القلب شيء، فلف دراعته على يده يريد أن يأخذ اللفة. نعم. فقال له الملك: أرأيت إن أراد الله أن يصيبك بما تحاذى، بشيء بتخافه، أينفعك لفك يدك بهذا؟ يفيدك شيء؟ قال موسى: لا، ولكنني ضعيف خلقت من ضعف. شوف التواضع لله عز وجل، التواضع والانكسار لله أفضل من صولة المطيع الذي يذلنا. أنا صليت وأنا عبدت وأنا ذكرت، أنت ماذا فعلت؟ أنت تفعل ذلك لك، ما تقول فعلت، تقول أنا مقصر. والعاصي إذا تاب وأقلع عن الذنب وانكسر وبكى أفضل من صولة المطيع. ولكنني ضعيف خلقت من ضعف. لما جاءه النداء وخوطب بقوله لا تخف وطلب إليه أخذها ذهب خوفه، وبلغ من طمأنينة نفسه أنه أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها الطرفين، وحين أخذ بلحييها صارت عصا، رجعت حالة الأولى. وذلك قول الله عز وجل قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. عندما قال له خذها ولا تخف، يا موسى، يقول بروساوي، كنت تعد العصا لها منافع، مآرب أخرى وكذا وكذا وكذا ذكرت. نعم. ثم ها أنت تراها وأنت خائف منها، فخذها ولا تخف لتعلم أن الله تبارك وتعالى هو الضار النافع، فيكون خوفك من الله لا من غيره، لأنك ستأتي إلى جبار فلا تخاف منه عندئذ. وجميل قول صاحب الظلال: وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه، ولكن ماذا حدث؟ إنها لم تعد تلك العصا التي عهدها موسى. عرف موسى عصاه طويلا، يعرف معرفة اليقين، ولكنها الآن حية تدب بسرعة وتتحرك في خفة، تتلوى كصغار الأفاعي، وهي حية كبرى. إنها مفاجأة لم يستعد لها موسى، ولذلك ولى مدبرا ولم يعقب، لم يعقب، ما رجع حتى يتأمل هذه العجيبة. فيأتيه النداء من العلي الأعلى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقال عز وجل في سورة النمل: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف. ورحم الله القرطبي عندما علق على هذه الآية: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، قال: وكيف لا يأمن من ترعاه عين الله، وكيف لا يأمن من ترعاه عين الله ولتصنع على عين. يقول قائل: لماذا نودي موسى وعلم أنه مبعوث من الله؟ لما نودي موسى، قد يقول قائل، لما نودي موسى وعلم أنه مبعوث من الله إلى الخلق فلم خاف؟ نقول إن هذا الخوف نفرة الطبع، أمر جبلي أن تفاجأ بشيء أبعد أم تدع، لأنه ما شاف شيء مثل الموقف قط. يقول الشيخ أبو قاسم الأنصاري عليه رحمة الله: هذا الخوف من موسى من أقوى الدلائل على نبوته ورسالته، وأن الأفعى ليست سحرا، لأن الساحر الذي سحر سوف نرى لما ألقوا العصي وتخيلت للناس أنها أفعى، ما خافوا، بدليل أنهم يعرفون طبيعتها وذلك ما خافوا منها. أما موسى لما فوجئ ما يعرف، فانقلب. هذا من أقوى الأدلة على صدق نبوته، لأن الساحر يعلم أن الذي أتى به تمويه وتضليل فلا يخاف. هل موسى لما أخذ الحية خذها ولا تخف قبل أن تعود إلى العصا أم بعد أن عاد؟ قبل مصر، رغم أن أفعى أخذها وهي إيش؟ وهي أفعى، بدليل قول الله عز وجل: سنعيدها. وكلمة سنعيدها السين بالاستقبال، إذا عادت بعد إيش؟ أخذها. ولأن أخذها وهي أفعى أقرب للكرامة، لأن انقلاب العصا فيها معجزة، وإدخال يده في فمها من غير ضرر معجزة أخرى، وانقلاب العصا مرة أخرى، وانقلاب الأفعى عصا مرة أخرى معجزة أخرى، فيكون توالي المعجزات أقوى في الدلالة على نبوة موسى ورسالته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، أي حيث كنت تتوكأ عليها وتهش عليها ولك فيها ماء، ثم يأتي بعد ذلك النداء الثاني: واسلك يدك في جيبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.